بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نستلهم العبرة مما جرى بينه وبين أعدائه من أيام، ومما جرت بينهم من مواجهات، نعرف منها كيف يفكر هؤلاء الكفار. فإن الكفار هم الكفار في كل زمان ومكان، ونعرف من باب أولى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواجه كيد الكائدين بالإيمان بالله عز وجل أولا، وتثبيت قلوب أصحابه المؤمنين بما ينزل الله عز وجل عليه من قرآن، وبما يربي به أصحابه من معاني الإيمان ومعاني الولاء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. فإن التاريخ يعيد نفسه كما يقولون، والمواجهات هي المواجهات، والكفار هم الكفار، ولكن أحوال المسلمين هي التي تتغير وتتبدل ما بين جيل الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا أكمل جيل في إيمانهم وعلمهم وعملهم وتمسكهم بدين الله تبارك وتعالى، وبين الأجيال المتأخرة التي ضيعت دين الله عز وجل. وهكذا مرت الأمة في تاريخها بفترات من التمسك بدينها، نصرهم الله عز وجل فيها نصرا عزيزا مؤزرا، وإن كان على خلاف الحسابات المادية، وكان أبرز ذلك في جيل الصحابة رضي الله عنهم. وربما مرت الأمة بفترات من الضعف العقدي والوهن الإيماني كان ثمرته أن يتسلط عليهم أعداؤهم. كان من أشد المحن التي تعرض لها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأحزاب، التي كان فيها تحالف شيطاني كبير بين جميع الكفار في جزيرة العرب، بين اليهود في المدينة، وبين المشركين في مكة، وبين بعض قبائل العرب في الجزيرة العربية. كان هذا الحلف حركه اليهود الذين أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني النضير، فذهبوا إلى خيبر، آخر معاقل اليهود في جزيرة العرب، والتي قضى الله عز وجل فيما بعد أن يجليهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان اليهود يتركزون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خيبر، وكانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث قبائل: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة، ونصره الله عز وجل على كل واحدة منهم. وكانوا هم الذين يبدأون بالغدر ثم يمكن الله عز وجل رسوله منهم. غادر بنو قنقاع لما راودوا امرأة مسلمة على كشف وجهها ثم كشفوا لها عورتها عنوة فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم غدر بنو النضير لما هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضيف عندهم يطلب منهم أن يوفوا بالتزامات عقدهم وعهدهم معه صلى الله عليه وسلم أن يعينوه على الديات فذهب يطلب ذلك منهم فهموا بقتله. ثم أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبوا إلى خيبر وحرضوا الأحزاب. وفي تحريضهم للأحزاب حرضوا بني قريزة آخر قبائلهم في المدينة مما أثمر عنه بعد أن نصر الله عز وجل رسوله في غزوة الأحزاب أنه عاد منها لكي ينطلق إلى بني قريظة فيحاصرهم ويقضي عليهم بفضل الله تبارك وتعالى. كانت غزوة الأحزاب المحرك الرئيسي لها هم يهود بنو النضير الذين أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من جراء غدرهم ومحاولتهم قتله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى خيبر وأخذوا يعدون العدة لكي يستأصلوا شأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا إلى قريش يحرضوها على أن تبادر بغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن عند قريش في ذلك الوقت الهمة الكافية لكي يواجهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يريدون أن يرتبون أمورهم ويعدوا العدة أكثر من ذلك، ولكن اليهود واعدوهم بأنهم سوف يحشدوا الجزيرة العربية حشدا واحدا أمام المؤمنين في المدينة، فوافقهم قريش على ذلك. ثم إنهم قد أعطوهم نافلة من عندهم أن قالوا لهم أن دينهم أهدى من دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تلاعب أهل الكتاب بدينهم على مر العصور وعلى مر الأزمان، فإنهم يتلاعبون به تلاعب الصبيان بلعبهم، فإنهم إن كانوا يزعمون أن عندهم نصيبا من الكتاب ويزعمون أنهم يؤمنون بالرسل وبأنبيائهم، فإنهم كانوا حتى وإن كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يمكن بحال من الأحوال إذا وازنوا بين دينه القائم على الإيمان بجميع الأنبياء والقائم على توحيد الله تبارك وتعالى، لا يمكن أبدا أن يروا أن دين قريش الذين لا يؤمنون بنبوة نبي من الأنبياء والذين يعبدون الأوثان، لا يمكن أبدا أن يروا أن دينهم خير من دين النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنها بيع الدين بعرض من الدنيا قليل، ولكنها إرادتهم لكي يوجهوا ويحشدوا الحشود ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هنا معضلة تواجه كثيرا من الباحثين في تاريخ تلك المواجهات بين المشركين وبين الإسلام على مر العصور، ما هو وقود هذه المواجهات وما هو الدافع الرئيسي الذي يدفع هؤلاء المشركين لكي يحاربوا الإسلام؟ هل هو إيمانهم بعقيدتهم وحبهم لها وولائهم لها ومن ثم يكرهون الإسلام، أم أنهم يريدون منصب الدنيا وجاه الدنيا وأموال الدنيا؟ وفي الواقع أن الأمرين لا ينفكان عن بعضهما البعض، ذلك إذا علمنا أن هؤلاء الكفار لم يكفروا ابتداء إلا حقدا وحسدا وإلا ضنا بدنياهم، فإن الله عز وجل أيد أنبياءه ورسله لا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الظاهرة والآيات البينة التي ما يتدبر فيها أحد إلا وسلم لها تسليما وإذعانا لا يمكن أن يتردد فيه أبدا. ولكن هؤلاء الكفار بعد أن يروا تلك الآيات الظاهرة البينة تجد أن كثيرا منهم يقول أنه سوف يكفر، ويقول عداوته ما حييت، كما حكت صفية بنت حيي رضي الله عنها عن أبيها وعمها كيف أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب إليه يستكشف أمره وعندهم علم من الكتاب وهو وصفته صلى الله عليه وسلم في كتبهم. فقال أحدهما للآخر: ما قولك؟ قال: إنه هو. قال: أهو هو؟ قال: نعم هو هو. قال: فماذا أنت صانع؟ قال: عداوته ما حييت. هذا هو ما قاله بلسان حاله يسر به إلى أخيه. ما قاله بلسان مقاله يسر به إلى أخيه هو لسان مقال أو حال عامة الكفار في كل زمان ومكان. يعادون الحق الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأنهم يظنون بملكهم أو بجاههم أو بأموالهم أو بسيادتهم أو بالانتماء إلى قومهم وعنصريتهم إلى غير ذلك من الأسباب التي يجعلها الشيطان عائقا أمام إيمان هؤلاء القوم، فيصرون على الكفر بعد وضوح الحجة وبيان المحجة، ومن ثم ينطلقون في عداوتهم للإسلام، لأنهم لا يريدونه أن ينتشر، لأنه إذا انتشر خسرهم عروشهم، خسرهم مجدهم، خسرهم كذا وكذا مما يتمسك به كل فريق من هؤلاء القوم. ثم يزداد الأمر اشتعالا إذا اقترب الإسلام من هؤلاء ومن ملكهم، فإن بعض أهل الدنيا قد يظن أن الإسلام ما زال بعيدا عنه، كما كان يظن أهل فارس والروم في أول الأمر حينما كانوا يظنون أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيظل أمرا عربيا خالصا لا يخرج عن جزيرة العرب، فلم يلتفتوا له ولم ينتبهوا له، فلما وصلت دعوة الإسلام إليهم تحركوا إلى حربه، وما زالوا في حرب معه إلى الآن. إذن فعداوة اليهود وعداوة مشركي قريش وعداوة سائر قبائل العرب وعداوة الفرس والروم وعداوة أوروبا وأمريكا وكل هذه العداوات على مدار التاريخ هي عداوة واحدة نابعة من رفض الحق ابتداء، وإنما رفضوه لأنهم يريدون أن يستمروا في الاستعلاء على الخلق، يريدون أن يستمروا في استعباد الخلق، لا يريدون للحق أن يظهر. ثم إن هذه العداوة تزداد أحيانا ويظهر لها أثرها البالغ متى شعروا أن الخطر قد اقترب منهم أكثر وأكثر. وهكذا فإن اليهود في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهونه منذ اليوم الأول، ولكنهم رأوا أن يعاهدون رجاء أن تستأصله قريش، ورجاء أن تكون الحرب الدائرة بينه وبين قريش أن يكون فيها نهايته. ولكنه لما وجدوا أن الله عز وجل قد نصره في بدر بدأت تظهر منهم أنواع الغدر والخيانة كما أشرنا، فلما أجلى منهم هؤلاء إلى خيبر ازداد حقدهم وازداد حسدهم وازدادت نقمتهم على الإسلام، فكل الكفار يكرهون الإسلام، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، هكذا أخبر الله تبارك وتعالى. ولكن هذه العداوة يظهر مقدارها على مقدار خوفهم من الإسلام وعلى مقدار حساباتهم لأنواع المصالح المتقاطعة أو المتعارضة وأنواع طمعهم في أنواع الثروات وغيرها. تحرك اليهود وعند قريش مثل ما عندهم من النقمة على دين الله تبارك وتعالى، لا لشيء إلا لأنهم متى صدقوا به فسوف يعترفون على أنفسهم أنهم بدلوا دين إبراهيم عليه السلام، وأنهم لم يكونوا جديرين بأن يكونوا هم سدنة البيت الحرام لأنهم انحرفوا به عن مساره، ولم يرتقي أمرهم في العرب إلا بهذا البيت، فأرادوا أن يحافظوا على هذا البيت على حاله الذي جعلوها عليه وعلى ما فيه من أوثان وعلى ما فيه من انحراف عن دين الله تبارك وتعالى. وهؤلاء اليهود لا مانع عندهم من أن يتركوا قريشا على وثنيتهم، لا يأمرونهم بتوحيد الله تبارك وتعالى ولا يأمرونهم بالإيمان برسل الله عز وجل، بل لا مانع عندهم من أن يجعلوا دينهم وأن يصفوا دين قريش بأنه أهدى من دين التوحيد ومن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قام اليهود بدورهم في تأجيج حالة الحرب عند مشركي قريش، لا سيما أنهم وعدوهم بأنهم سيكونوا عونا لهم، ولا سيما وأنهم وعدوهم بأنهم سوف يؤلب بقية من قبائل العرب لكي تناصرهم ولكي تبقى الحرب حربا حاسمة لا يستطيع المسلمين أن يواجهوها أدنى درجة من درجات المواجهة. ذهب اليهود إلى قبيلة غطفان، وهي قبيلة لم تكن لها ناقة ولا جمل في الصراع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لهم غرض في أن يواجهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عامة قبائل العرب حتى ذلك الوقت كانوا يعتبرون أن النزاع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بني عمومته من قريش نزاعا قبليا خاصا بقريش لم يتدخلوا فيه، ولم يشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوسع دائرة الحرب وأن يدخلهم، بيد أن اليهود جاءوا إليهم من المسلك الذي يجعلهم ينضمون إلى هذا الحلف، جاءوا إليهم ورغبوهم في أنهم متى انتصرت هذه الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن اليهود سوف يسلمونهم كل ثمر تمر المدينة لمدة عام، يأخذونه غنيمة لهم على اشتراكهم في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحركت قريش وتحركت معها غطفان يأتون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يبكي على ليلاه، وليلاه هذه هي الملك أو الرئاسة أو الرغبة في الثروات الموجودة عند المسلمين، كلها أغراض شيطانية يجمع بها الشيطان أولياءه على اختلاف مشاربهم واختلاف عقائدهم، المهم أن يتحالفوا على دين الله تبارك وتعالى. تحالف هؤلاء وتحركوا، واليهود ما زالوا يحركون الأمر، بل ورغبوا يهود بني قريظة آخر قبائلهم في المدينة الذين كانوا ما زالوا على حلفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلوا غدرهم في اللحظة الحاسمة بعدما جاءت تلك الحشود تقصد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هنا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواجهة، والمؤمنون دائما مواجهتهم وأسبابهم في أي مواجهة هي التوكل على الله عز وجل والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وسؤال الله عز وجل نصرة، ثم تثبيت أفئدة المؤمنين بأن يتوكلوا على الله عز وجل وأن يخلصوا نيتهم لله تبارك وتعالى. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه واستشارهم بعدما دعا ربه عز وجل بنصره وتأييده. يأتي بعد ذلك دور الأسباب الظاهرة، لم يكن المسلمين أبدا في يوم من الأيام مقصرين في الأخذ بما تحت أيديهم من أسباب مهما بلغت من قلة ومهما بلغت من ضعف، لأن النصر من عند الله تبارك وتعالى، ولكن من الذي يستحقه؟ يستحقه من يبذل في سبيله، وإنما يكون البذل بالأخذ بالأسباب القلبية أولا وببذل كل ما يستطيع من أسباب ثانية. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه واستشارهم، فأشار عليه سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفر، وبدأ المسلمون في الحفر يشاركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم ما فيهم من الشدة، وكان الوقت شديد البرد، وكان في وقت فيه قلة في ثمر المدينة، وكانوا يخافون ويتعجلون اللحظات والثواني حتى لا يداهمهم العدو، فصبروا في سبيل الله تبارك وتعالى واحتسبوا، وظهر معدن المؤمنين الحقيقيين الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل دينهم وفي سبيل الدفاع عنه، وظهر المنافقون بأعذارهم الواهية حينما حاولوا أن ينسحبوا خوفا من أن يداهمهم العدو. وريثما انتهى وبمجرد أن انتهى المسلمون من حفر الخندق وشعروا بقدر من الأمان، كان يهود بنو النضير قد نجحوا في إقناع يهود بني قريظة أن يغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختار أن يحفر الخندق من الجهة الشمالية، لأن في جهة الجنوب من المدينة يهود بني قريظة وهم على حلف معه صلى الله عليه وسلم، فلن يسمحوا بمرور الأعداء من أرضهم، كما أنهم بمقتضى ذلك الحلف لن يقوموا هم بأي عمل عدائي ضد المسلمين. ولكن الأمر اختلف، ولكنهم بعد أن أخذ المسلمون أهبتهم في مواجهة المشركين من خلال الخندق غدروا ونما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر غدر يهود بني قريظة، فأرسل من يستطلع الأمر، فتأكد من الخبر وتأكد من أنهم يصلحون حصونهم ويهيئون طروقهم وأنهم في سبيلهم بأن يطبقوا على المؤمنين من الجهتين، وأنهم ينتظرون أن يستطيع الأعداء أن يستطيع الأحزاب من قريش وغطفان أن يعبروا الخندق من الجهة الشمالية حتى يطبقوهم من الجهة الجنوبية حتى يستأصلوا شأفة المسلمين تماما. إلى هنا انتهت جميع الأسباب التي بين أيدي المسلمين، فإنهم لا يستطيعون أن يواجهوا هذا العدد الكبير، 10,000 مقاتل، 4,000 من قريش، 6,000 من غطفان. حفروا الخندق وما زالوا يدافعون من الجهة الأخرى من الخندق ويتصدون لكل محاولات المشركين أن يعبروا ذلك الخندق، فقد أخذوا بكل ما في أيديهم من أسباب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من الليالي يبيت مع أصحابه في حراسة الخندق حتى لا يستطيع المشركون أن يعبروا. يقوم الليل يدعو ربه ويتملق ربه ويسأل ربه عز وجل أن ينصره على عدوه. والمسلمون في هذه الحال الشديدة من الشدة ومن الكرب ومن شدة الجوع ومن شدة الخوف، ومع ذلك كانوا ثابتين على إيمانهم، إلى أن نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور فوجد أن غطفان التي تمثل جزءا كبيرا من جيش الأحزاب ليس لها من غرض إلا ما وعدت به بأنها سوف تأخذ ثمر المدينة، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم يفاوضهم على انفراد بأن يخرجوا من هذا الحلف وأن ينسحبوا على أن يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث ثمر المدينة لهذا العام، فإذا كانوا قد وعدوا بأن يأخذوا الثمر كله بعد حرب وبعد نزاع وبعد أن ربما يفقدون أموالا ويفقدون دماء ويسقط منهم قتلى، فإذا عرض عليهم أن يأخذوا الثلث سلما فربما قبلوه، وهذا ما حدث، فإنهم ساوموا أولا على النصف، فلما أصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعطيهم الثلث فقط قبلوا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استدعى سيدي الأنصار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما فاستشارهما في هذا الأمر، فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: هذا الذي عزمت عليه يا رسول الله هل هو أمر من الله فليس لنا أن نقدم فيه أو نؤخر، أو هو أمر تحبه نمضيه لك، أم هو أمر صنعته لنا؟ انظر إلى هذا الأدب من هؤلاء الصحابة الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحالة من الشدة والجهد وشدة الجوع وشدة الخوف وإطباق الأعداء من جميع الجهات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يهم بمثل هذا الأمر صلحا حتى يخفف الضغط عن أصحابه، لا سيما أهل المدينة، لأنهم هم الذين سيخسرون ديارهم وأموالهم وزروعهم، وأما المهاجرون فقد تركوا ذلك لله عز وجل ابتداء، ولذلك هم أعلى درجة عند الله تبارك وتعالى، فلن يخسروا كثير أمر بعد أن تركوا أموالهم وديارهم لله عز وجل في مكة، وإنما الذي يتعرض الآن لأن يخسر خسارة جديدة فادحة هم الأنصار. ولذا حاول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفف الأمر عنهم واستدعى سيديهم لكي يناقشهم في الأمر، فكان منهم هذا الأدب البالغ مع الله تبارك وتعالى، أدب تكرر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحتمل أن تكون وحيا من الله عز وجل، وتحتمل أن تكون اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان باجتهاد منه ففي مثل هذه الأحوال قد يحتمل أنه لا يحب ذلك ولا يوده، ولكنه رأفة بأصحابه. وما كان مثل ذلك من الاحتمالات، كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون أولا حتى لا يقدموا بين يدي الله ورسوله. حدث ذلك في غزوة بدر لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل، ثم أراد الحباب بن المنذر رضي الله عنه أن يشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزل آخر، أن ينزل في مكان آخر يكون أفضل من الناحية العسكرية، ولكنه سأل ابتداء متأدبا مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، هل هذا هو الوحي أم هي الحرب والرأي والمكيدة؟ هذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معه يشاهدونه ويسمعون أحواله. ثم إننا ابتلينا في هذه الأزمان لكي تعرف أن الفرق بيننا وبينهم فرق شاسع، وأن الله عز وجل نصرهم بمثل ذلك الإيمان وبمثل تلك التقوى التي كانت عندهم. يرد إلى البعض من أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقاها هؤلاء الصحابة الذين كان لديهم الفرصة لكي يستفصلوا ويستفهموا عن جميع أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، ما يدخل منها في نطاق الدين وما يعتبر منها من نطاق الحرب والرأي والمكيدة وسياسة الأمور بلا وحي وبلا نص من الشرع. قبل هؤلاء ما كان من الدين ونقلوه إلينا، ونقله عنهم التابعون وتابعوهم، وجاء الأئمة أئمة الفقه وأئمة الحديث فدونوا هذا في كتبهم لكي يكون دينا محفوظا إلى يوم الدين، ويأتينا هذا الدين ونحن مستريحين متكئين على أرائكنا. ثم تجد من يقول: ومن الذي يدرينا أن هذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الديانة، ولماذا يلزمنا أن نفعله؟ فربما فعله لأنها كانت ظروف عصره، وهؤلاء الذين عاشوا في عصره لم تفتهم تلك القضية، ولم يفتهم أن يفرقوا بين ما يمكن أن يكون أمرا خاضعا للتغير وبين ما هو من الثوابت، حتى وهم في قلب معركة يغلب على الظن وتوجد الشواهد التي قد تؤكد أن هذا تصرف في تمليه ظروف المعركة، ولكنهم مع ذلك يسألون ومع ذلك يستفهمون. إن كان وحيا من الله فالسمع والطاعة، وإن كان أمر يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه ليس وحيا فحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعهم أن يمتثلوا به، وإن كان أمرا يصنعه شفقة لهم تكلموا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو أمر أصنعه لكم، والله ما حملني على ذلك إلا أني رأيت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، فأردت أن أخذل غطفان عنكم بما أعطيهم إياهم. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: والله يا رسول الله، إنا كنا نحن وهؤلاء القوم أهل شرك وكفر نعبد الأوثان. كان هذا هو حال أهل المدينة، كما هو حال غطفان، كما هو حال قريش. قال: والله يا رسول الله، ما كانوا يطمعون في تمرة من تمر المدينة إلا بيعا أو قرا، ما كانوا يطمعون إلا أن يشتروا أو أن يكرموا إذا كانوا أضيافا. قال: يا رسول الله، أبعد إذ أكرمنا الله بالإسلام وبعد إذ أعزنا الله بك نعطيهم هذا الثمر؟ والله يا رسول الله، لا يكون بيننا وبينهم إلا السيف، وليقضي الله ما يكون. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إصرار سيدي الأنصار رضي الله عنهما على القتال حتى آخر لحظة، وأنهم لن يسلموا بهذا الصلح مع جوازه، ومع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم به لكي يخفف عنهم الضغط، استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاومة إلى أن جاء النصر من عند الله تبارك وتعالى بآية من عنده عز وجل عندما أرسل الريح على هؤلاء الأحزاب وما بينهم وبين المسلمين إلا خندق عرضه ربما يقفز عليه الفارس بفرسه، كما حدث أكثر من مرة أن قفز بعض هؤلاء المشركين فقابله المسلمون بسيوفهم. إذن القضية ما هو إلا خندق يسير وعلى أحد جانبيه ريح تنزع الناس من خيامهم وتكفأ قدورهم وتقلب موازينهم، وعلى الجانب الآخر لا شيء من ذلك البتة. جند من جند الله تبارك وتعالى أتى عندما أخذ المسلمون بأسباب النصر الباطنة أولا ثم الظاهرة، الإيمان بالله عز وجل والتوكل عليه والثقة فيه والعمل على نصرة دينه والبراءة من الشرك وأهله، ثم استنفاذ الأسباب الظاهرة مهما كانت يسيرة ومهما كانت محدودة. إذا كان هذا هو المتاح فالنصر يأتي من عند الله تبارك وتعالى. أرسل الله عز وجل هذه الريح على هؤلاء القوم، أمر ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكر ربه عليه وسنه لأمته في منسك من أعظم مناسكها في الحج، حيث جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن للأمة أنهم في سعيهم بين الصفا والمروة أن يثنوا على الله عز وجل لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. هذا ما كان يلهج به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الواقعة بسنوات يشرعه للأمة أن تظل متذكرة أن الله نصر عبده الذي هو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ينصر من كان على دين رسوله صلى الله عليه وسلم متبعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نصر عبده وأنجز وعده الذي وعده للمؤمنين وهزم الأحزاب وحده برسل من عنده تبارك وتعالى. بل فوق ذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أشرنا مرارا لم يكن ليغدر قط، ولكن يهود بني قريظة طمعوا لما وجدوا الأحزاب فأرادوا أن يغدروا. هزم الله عز وجل الأحزاب وحده، ثم كان من نتاجة ذلك أن تركوا بني قريظة وحدهم يواجهون المسلمين. فما إن عاد المسلمون من غزوة الأحزاب حتى جاء جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أوضعتم سيوفكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فإن الملائكة هؤلاء الملائكة الذين أرسلهم الله عز وجل على الأحزاب يقلبون حال جيشهم ومعسكرهم، قال فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، قوموا إلى بني قريظة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وكانت واقعة بني قريظة التي قتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع مقاتلة بني قريظة جزاء غدرهم وجزاء نكثهم لوعودهم، وسبى النساء والذرية وتهرت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما من هؤلاء اليهود. هم الذين غدروا أولا وأرادوا أن يطبقوا على المسلمين من الجهتين، فأرسل الله عز وجل جنده هزم بهم الأحزاب وحده ومكن للمسلمين من أن يقضوا على بني قريظة. هذا هو حال هؤلاء الكفار في تحزبهم على الإسلام لما يحملونه ضده من ضغينة ومن حسد ومن حقد، ولما يطمعون في أموال المسلمين وأرضهم وديارهم، والأمران يجتمعان دائما قلما يفترقان يجمعهم ذلك الحقد وذلك الطمع. وإنما ينصر المسلمون عليهم إذا اعتصموا بالله تبارك وتعالى وإذا لجأوا إلى الله عز وجل. فاللهم يا مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، كانت هذه هي الأحزاب التي تجمعت على الباطل تريد استئصال شأفة الإسلام، وكان هذا النصر من عند الله تبارك وتعالى استحقه هؤلاء الرجال الذين أثنى الله عز وجل عليهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كان على رأس هؤلاء الرجال الذين عناهم الله عز وجل بهذه الآية سعد بن معاذ رضي الله عنه، الذي كان صاحب ذلك الموقف الذي رفض فيه حتى أن يخذل غطفان بأن يعطيهم شيئا من ثمر المدينة حتى تبقى العزة الإيمانية والإباء الإيماني على أكمله. هذا الذي قاله سعد رضي الله عنه قاله وهو آنذاك مصاب إصابة يغلب على الظن أن يموت منها. فإن سعد رضي الله عنه كان أثناء حراسته للخندق قد رماه رجل من المشركين بسهم وقع في أكحله، وهي إصابة كان قلما يصاب إنسان بها إلا مات، إلا أن سعدا رضي الله عنه دعا ربه عز وجل فقال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لحربهم، فإنك تعلم أنه لا شيء أحب إلي من أن ألقى أعداءك وأعداء رسولك صلى الله عليه وسلم فأقاتلهم بالسيف، وإن لم تبقي من حرب قريش شيئا فاقبضني إليك، ولا تقبضني إلا بعد أن تقر عيني في بني قريظة. كان هذا دعاء صادق من سعد بن معاذ رضي الله عنه، استجاب الله عز وجل له بحذافيره، وقد قضى الله تبارك وتعالى أنه لم يبقى بين المسلمين وبين قريش حرب بعدها، وإنما كان صلحا ثم كان فتحا، فتح مكة بلا حرب إلا مناوشات يسيرة. ثم فاستجاب الله عز وجل لسعد رضي الله عنه بأن وقف جرحه عن النزف وكأنه ليس فيه شيء، لا ذلك أنه سأل ربه تبارك وتعالى ألا يقبضه إليه إلا بعد أن يقر عينه في بني قريظة. فلما انطلق المسلمون إلى بني قريظة وحاصروهم اختاروهم أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فنزلوا على حكمه، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من خيمته التي كان يطبب بها في المسجد، فأتى رضي الله عنه على حمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فأنزلوه رضي الله عنه ثم حكم فيهم بذلك الحكم الذي وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه حكم الله من فوق سبعة أرقعة، أنه حكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى النساء والذرية، وكانوا يظنون به أن يرأف بهم لحلف كان بينهم وبينه في الجاهلية، ولكنهم نسوا أن ذلك الرجل قد قطع جميع حبال الجاهلية وأوصالها، ولم يبقى إلا ولاؤه لله عز وجل وولاؤه لدين الله تبارك وتعالى. وبعد أن انقضى الأمر عاد سعد رضي الله عنه إلى خيمته فانفجر جرحه ومات منه رضي الله عنه، ليكون أحد هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إذا كانت الأمم قد اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أعد لهم بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى تلك العصبة المؤمنة من أمثال هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، حتى أنه رأف بهم أن يخذل عنهم بعض عدوهم فلم يرأفهم بأنفسهم، وأرادوا أن يأخذوا بأشد الأمور على أنفسهم ثقة في الله عز وجل وشوقا إلى الجنة وشوقا إلى الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. ونحن الآن نرى أن الأمم تجتمع على أمة الإسلام، وبنفس الأسلوب فمنهم من يحركه غدره، ومنهم من يحركه مكره، وقلوبهم جميعا محترقة على الإسلام، تخشى من أن ينتشر الإسلام مرة أخرى فتسقط العروش والإمبراطوريات وتسقط الهيمنة على بلاد الدنيا. نفس الحقد ونفس الغل ونفس الكره لدين الله تبارك وتعالى، ونفس الطمع في الثروات. ويوجد أيضا من القبائل والشعوب من هم يعيشون على هامش الدنيا، ولكن لا بأس متى رغبوا في أن يأخذوا شيئا من الثروة أو أن يقتطعوا شيئا من ثروات المسلمين. فإن كانت التمر في الزمان الأول كان السلعة الاستراتيجية الأولى التي يمكن أن تحرك بها غطفان وغير غطفان لكي يقاتلوا المسلمين، فإن الآن هناك سلعا أخرى من البترول والمياه وغيرها مما ترون في كل يوم مؤامرة جديدة على بلاد المسلمين آحادا وجماعات. يجتمع الكفار من اليهود والنصارى ومن غيرهم ومن الشرق ومن الغرب، وهذا بالمكر وهذا بالمال، وهذا يدخل لكي يؤجل الصراع. ففي كل مرة يريدون أن يخلقوا بلاد المسلمين وأن يسيطروا على ثرواتها، فطارة يريدون أن ينهبوا ثروات بترول البلاد البترولية، وفي مرة أخرى يريدون أن ينهبوا مياه الأنهار من البلاد التي فيها مياهها. وماذا نعد نحن؟ هذا الكيد لن ينتهي، هو مستمر وسيستمر، ولكننا وللأسف الشديد لا نعد أمثال سعد بن معاذ ولا عشره ولا عشر معشاره، ولا حتى نعد من يسير على طريقته وليأخذ بأي شيء من منهجه، وإنما نعد شبابا لا يعرف انتماءها لأمته. نحن نعد دعاة قبلهم الناس لما ذكروهم بأخلاق هذا الجيل، ولما صاروا يظهرون في وسائل الإعلام يتكلمون عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق جيل الصحابة، ثم نفاجأ أنهم قد اختطفوا اختطافا، ويأتينا الواحد منهم وهو يحمل ما يسمى برسالة دكتوراه في كيفية معاملة الآخر في الشريعة الإسلامية من جامعة ويلز. هذا هو الذي يأتوننا به الآن، يختطفون هؤلاء الذين يظهرون في الناس على أنهم دعاء لكي يغذوا في بلاد الغرب بما ينسبونه كذبا وزورا إلى الإسلام، أن الإسلام يرى أن هؤلاء الجميع على حق، وأنهم حتى وإن لم يكونوا على حق فنحن غير مشغولين بهم، ونحن لن نلتفت لعداوتهم ولا لمكرهم ولا لكيدهم. الكيد قائم وظاهر غير مستتر، والعداء معلن. وقبل هذا كله العقائد الخربة التي فيها سب لله عز وجل وفيها نسبة النقائص والعيوب إليه، كل هذا قائم ونحن نسير عكس الاتجاه تماما. لا يوجد عندنا أمثال هؤلاء الذين يربون على الولاء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. لا يوجد من يعرف نعمة الإسلام وكيف أنه من تمام شكرها أن يصمد عليها وأن يدافع عنها. هذا سعد رضي الله عنه يقول: إن كنا نحن وهؤلاء أهل شرك نعبد الأوثان. يعرف مقدار هذا الظلم ومقدار هذا الانحطاط من عبادة الأوثان، ويعلم أن الله عز وجل أعزه وأكرمه بدين الله تبارك وتعالى. ولذا ينبغي أن يزداد عزة حتى في أمور الدنيا، وينبغي أن يزداد كرامة حتى في أمور الدنيا. وأما نحن فنحن نخاطب أبناءنا وأجيالنا الجديدة لا يعرفون لأنفسهم هوية، ماذا يحملون من رسالة، ما الذي يميزهم عن غيرهم. أما في أمور الدنيا فللأسف الشديد صارت بلاد المسلمين من أكثر بلاد الدنيا تأخرا في شؤونها. فما هي الرسالة التي يحملها شباب المسلمين، وما هو الهوية التي تميزهم والتي تجعلهم يصمدون متى أتاهم الخطر من كل حدب وصوب؟ حلقات تضيق شيئا فشيئا على كل بلد من بلاد المسلمين، والدعاة وأصحاب الإعلام فيها منشغلين عن ذلك تماما. فينبغي على الأمة إن كان قد قصر من قصر ممن يتولى مسؤولية التوجيه ومما حتى وممن ينتسب إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فينبغي على الأمة آحادا وجماعات أن تدرك أن الأمر خطير، وأن الإعداد النفسي هو أعلى وأهم بكثير من إعداد القوة ومن إعداد البدن، وعلى الأمة أن تعد أبناءها أنهم يحملون رسالة سامية، وأنهم سوف يبتلون وسوف تجتمع عليهم الأحزاب من أجل هذه الرسالة، فليعرفوا هذه الرسالة أولا وليدافعوا عنها ثانيا وليصمدوا حولها، فإنهم متى صمدوا حولها ومتى جاهدوا في سبيلها فإن النصر من عند الله تبارك وتعالى، هو الذي هزم الأحزاب وحده قبل ذلك، وهو القادر على أن يهزم كل أحزاب غيرهم، شريطة أن يكون أمامهم من المسلمين من يستحق أن ينزل عليه نصر الله تبارك وتعالى، ومن يستحق أن يؤيده الله تبارك وتعالى بنصر من عنده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أدم اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.